وبذلك أمر ولنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم آتينا موسى الكتاب، موسى بن عمران كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، الكتاب التوراة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي تماما لنعمتنا التي أنعمناها على الذي أحسن، وهو موسى عليه السلام. أحسن فيما بينه وبين الله عز وجل، فأنعم الله عليه نعما وأتمها بتنزيل التوراة عليه فضلا من ربك وجزاء لإحسانه عليه السلام، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فجعل إبراهيم إماما للناس كان جزاء من الله عز وجل على أنه وفى لله تبارك وتعالى. كذلك موسى عليه السلام أحسن فيما بينه وبين ربه، فأتم الله عليه نعمته وآتاه الكتاب. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه سنة الله تبارك وتعالى مع خلقه: من شكر زاده ومن أحسن أثابه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء يحتاجه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كذلك فصل الله تبارك وتعالى في التوراة لبني إسرائيل كل شيء يحتاجون إليه، وهدى ورحمة، أي وجعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل ورحمة لمن اتبعها منهم. والعلة في إيتاء موسى عليه السلام التوراة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. فالإيمان باليوم الآخر غاية من غايات بعثة الرسل وتنزيل الكتب. الإيمان باليوم الآخر غاية من غايات بعثة الرسل وتنزيل الكتب. ولذلك قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ولذلك دائما نكرر ونردد: الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كثيرا ما يجمع الله بينهما في الذكر، في مثل قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وفي مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. فقوله تعالى لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بيان لعلة تنزيل التوراة على موسى، والله تعالى يقول يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لأن الإيمان بلقاء الله والإيمان باليوم الآخر هو نقطة تحول الإنسان عما يكرهه الله إلى ما يحبه، لأن الذي يؤمن بأنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول لا يمكن أن يعصيه، وإنما يعصي الإنسان حين ينسى اليوم الآخر، حين ينسى اليوم الآخر ويكفر به وينكره، حينئذ يمضي قدما في طريق الفجور والفسوق والعصيان ولا يفعل شيئا يرضي الرحمن. أما إذا آمن بأنه إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول تحول مساره وتغير سلوكه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، أي أن لن ينقلب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، اسم الإشارة عائد إلى القرآن الكريم، اسم الإشارة عائد إلى القرآن الكريم. وهذا كتاب، هذا مبتدأ وكتاب خبره، وأنزلناه صفة للكتاب صفة أولى ومبارك صفة ثانية. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وبركة القرآن لا تخفى على أحد، وبركة القرآن عند أهل القرآن لا تخفى على أحد، فدائما أهل القرآن في بركة الله عز وجل تغمرهم طول حياتهم، تغمرهم طول حياتهم، بركة القرآن لا تخفى على أحد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه بامتثال أمره واجتناب نهيه، فما أمركم الله به في القرآن فافعلوا وما نهاكم عنه فاتركوه، واتقوا أن تتركوا المأمور أو تفعلوا المحظور. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، اتبعوه بامتثال أمره واجتناب نهيه، واتقوا أن تتركوا المأمور أو تفعلوا المحظور. اتقوا، خافوا، احذروا، احذروا أن تتركوا أمرا أمركم به القرآن أو ترتكبوا نهيا نهاكم عنه القرآن. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، بالاتباع والتقوى. فالذين يتبعون القرآن مرحومون برحمة الله عز وجل، مرحومون في الدنيا ومرحومون في الآخرة. والذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وأعرضوا عنها في جحيم في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان بمعنى الترك، مش النسيان هو ضد الحفظ، فنسيتها تركتها وأعرضت عنها. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاقرأوا القرآن يا أمة القرآن، فإن القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف، تنزيل من حكيم حميد. فيه نبأ ما قبلك وخبر ما بعدك وحكم ما بينك، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. اقرأ القرآن فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يمن الله عليك به على قراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأتها مرة أعطاك الله 1130 حسنة، 1130 حسنة يتفضل الله عليك بها على قراءة الفاتحة مرة واحدة. أليست هذه من بركات القرآن؟ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم بين الله تعالى العلة من تنزيل هذا الكتاب المبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أن تقولوا بمعنى لئلا تقولوا، أنزل الله هذا القرآن الكريم لئلا يقول المشركون لما يعذبنا الله ولم يبعث فينا رسولا ولم ينزل علينا كتابا. أن تقولوا بمعنى لئلا تقولوا، كما في خاتمة سورة النساء قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا أي لئلا تضلوا. فالله تعالى أنزل هذا القرآن حتى لا يقول المشركون لما يعذبنا الله وما أرسل إلينا رسولا ولا أنزل علينا كتابا، كما قال تعالى في آخر سورة طه: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله يقول لهم: قد أنزلت هذا الكتاب على عبدي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعنون اليهود والنصارى، ويعنون كتاب التوراة والإنجيل. فأنزل الله على المشركين القرآن الكريم لئلا يقولوا إن الله أنزل على اليهود التوراة وأنزل على النصارى الإنجيل وما أنزل علينا كتابا، وإحنا جماعة عرب والتوراة بالعبرانية لغة بني إسرائيل، وإحنا ما نقدرش ندرس العبرانية وما نقدرش نفهم التوراة والإنجيل. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعنون اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا أي لئلا تقولوا، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لو أنزل علينا كتاب كما أنزل على اليهود لكنا أهدى من اليهود سبيلا، ولو أنزل علينا كتاب كما أنزل على النصارى لكنا أهدى من النصارى سبيلا. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، فلما جاءهم الذكر فكفروا به فسوف يعلمون. بل إنهم أقسموا بالله وبالغوا في القسم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني اليهود النصارى، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فبتنزيل الكتاب أقيمت الحجة على العرب، ومن بلغه هذا الكتاب من غيرهم كما أقيمت الحجة بتنزيل التوراة والإنجيل على بني إسرائيل. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة بإرسال الرسل وتنزيل الكتب، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراساتهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل عنا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة كما جاءت من قبلكم، فأقيمت عليكم الحجة وانقطعت معاذيركم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله بعد إذ جاءته، ولا أحد أظلم ممن صدف أي صد أي صد وصرف الناس عن آيات الله بعد إذ جاءته. فهؤلاء الكفر الفجرة لم يكتفوا بكفرهم وتكذيبهم حتى دعوا الناس إلى الكفر والتكذيب، فصدوا عن سبيل الله أنفسهم وصدوا غيرهم، صدفوهم وصرفوا غيرهم أيضا، فضلوا وأضلوا. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه؟ لا أحد. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، سنجزي الذين يصرفون الناس عن آياتنا، سنجزي الذين يدعون الناس إلى الكفر بالله عز وجل ويصرفونهم عن الإيمان، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وفي النحل قال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وأي فساد في الأرض أعظم من فساد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله؟ أي فساد في الأرض أعظم من فساد الذين يصرفون عن الناس عن آيات الله بعد إذ جاءت؟ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ثم يعيب الله تبارك وتعالى عليهم اغترارهم بالإمهال واغترارهم بتأخر العذاب وعدم التعجيل بالتوبة والإنابة والمبادرة إلى الإيمان. هل ينظرون، يعني ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ماذا عساهم ينتظرون غير هذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم فيموت كفارا؟ والله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فيموتون كفارا فلا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا؟ أو يأتي ربك يوم القيامة كما قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ كما قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. والإتيان والمجيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى على الحقيقة ولكن على ما يليق بجلاله. نؤمن بالإتيان يوم القيامة ونؤمن بالمجيء يوم القيامة على ما يشاء الله سبحانه وتعالى بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما نقول في سائر صفات الأفعال كالاستواء والنزول، نقول كذلك في الإتيان والمجيء، وكما نقول في سائر صفات الذات من نحو اليد والعين والقدم والساق وغير ذلك، نقول في صفات الذات وصفات الأفعال نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله عز وجل: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ليس كمثلي شيء في ذاته وليس كمثلي شيء في صفاته، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فنقول للذين أنكروا الصفات وصرفوها عن الحقيقة إلى المجاز كما قال بعضهم: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك؟ قال: إتيان الملائكة على الحقيقة وإتيان الرب على المجاز. لماذا لا نقول هذا وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تكييف؟ لا نقول كيف يجيء ربنا ولا كيف يأتي، كما لا نقول كيف ينزل ولا نقول كيف استوى، وإنما الكلام في تلك الصفات كلها، كما قال إمام دار الهجرة رضي الله عنه مالك ابن أنس وقد دخل عليه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ فارتعد الإمام وتصبب عرقا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من عنده. فمن غير تكييف ولا تحريف، من غير تكييف لا نقول كيف يجيء ولا كيف يأتي، ولا نحرف الكلم عن مواضعه فنقول مجيء الرب مجيء ثوابه أو مجيء عقابه، هذا تحريف الكلم عن مواضعه. من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قولي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة الذين شبهوا صفات الله بصفات خلقه أو العكس، وآخر الآية رد على المعطلة الذين نفوا ما أثبته الله لنفسه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به المشركون مما لا يليق بجلاله، وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، وحمد نفسه على جميل صفاته فقال والحمد لله رب العالمين. فماذا ينتظر هؤلاء الكفر الفجرة الذين لم يؤمنوا بكتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فيموتون كفارا ويخلدون في النار، أو يأتي ربك يوم القيامة لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك؟ وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمراد بقوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، طلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، فإن باب التوبة مفتوح تأتي عليه ساعة يغلق فيها. هذه الساعة نوعان: ساعة خاصة وساعة عامة. ساعة خاصة لكل إنسان، وهي إذا بلغت الروح الحلقوم، فإذا بلغت روح الإنسان حلقومه أغلق في وجهه باب التوبة، أغلق في وجهه باب التوبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. دي ساعة خاص، كل إنسان لي ساعة، لكل إنسان لي أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا بلغت الحلقوم أغلق باب التوبة في وجه ذلك الإنسان. والساعة العامة التي تغلق يغلق فيها باب التوبة أمام عامة الناس هي ساعة طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق باب التوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى. يمسي الناس في هذه الليلة وقد غربت الشمس، أشرقت من الشرق وغربت في الشمس، فينامون وينتظرون طلوعها من المشرق كما تطلع كل يوم، فيصبحون وإذا هي قد طلعت عليهم من الغرب، إذا هي قد طلعت عليهم من الغرب، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن إذا اقتربت الساعة أذن الله تعالى للشمس أن تشرق من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأبي ذر يوما وقد غربت الشمس، أتدري أين ذهبت يا أبا ذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أنا تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الشروق فيأذن لها، ويوشك يا أبا ذر أن تستأذن فلا يؤذن لها. يوشك أنها تقول يا رب أستأذن أطلع من الشام الشرق، لا لا اطلع من الغرب، خلاص انتهى. فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعوا وتابوا أجمعوا، لكن قد أغلق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني من يسلم وجهه لله ويؤمن بالله بعد طلوع الشمس لا ينفع إيمان، والمسلم العاصي المصر إذا تاب بعد طلوع الشمس لا تقبل توبته. ولذلك اختلف العلماء في طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها أيهما أسبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالترتيب، أخبره طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولكن قال: فأيهما خرجت فالأخرى على إثرها. يعني الاثنين دول مرتبطين ببعض، طلوع الشمس مغربها وخروج دابة الأرض موضعها مرتبطين ببعض. إذا طلعت الشمس مغربها على طول الدابة تأخذ موضعها، وإذا خرجت الدابة من موضعها طلعت الشمس مغربها. لكن العلماء قالوا أن الراجح والله تعالى أعلم أن الشمس تطلع من مغربها أولا ثم تخرج دابة الأرض من موضعها. ليه؟ لأن بعد طلوع الشمس مغربها خلاص المؤمن مؤمن والكافر كافر والمطيع مطيع والعاصي عاصي، فتخرج دابة الأرض تكلم الناس أي تجرحهم وتعلمهم علامة في وجوههم، تسم كل إنسان على وجهه بعلامة فيعرف المؤمن والكافر، حتى إن الناس لا يتبايعون في الأسواق فيقول: بيع يا مؤمن، يقول: اشتري يا كافر. فهذا التمييز يكون بعد ايه؟ بعد اغلاق باب التوبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا ما يأتيكم من الله، واحد من هذه الثلاثة: إنا منتظرون معكم، فتربصوا إني معكم من المتربصين. فالواجب على العاقل أن يبادر بالتوبة والإنابة والصلح مع الله، وأن يحذر كل الحذر من التسويف والتأخير والقعود عن المبادرة بالتوبة. فإن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقد حث سبحانه عباده على المبادرة بالتوبة بعد أن نهاهم عن القنوط من رحمته. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم أمرهم بالمبادرة بالتوبة، قالوا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، أي أنيبوا وبادروا وعجلوا بالتوبة، لئلا تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيه الجواب: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ثم يعيب الله تبارك وتعالى على أهل الخلاف والفرقة في الدين، فيقول عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالذين فرقوا دينهم اليهود والنصارى، لأن الدين الحق هو ملة أبيهم إبراهيم حنيفا مسلما، فالدين الحق هو دين إبراهيم الحنيفية السمحة، فاليهود أخذ نصيبا والنصارى أخذت نصيبا، ففرقوا دينهم وقد كان إيه واحدا دين أبيهم إبراهيم. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أهل الأهواء والبدع من هذه الأمة، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرق، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والراجح أن كل هؤلاء الطوائف والملل والنحل داخلون في الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالآية تشمل يهود وتشمل النصارى وتشمل أهل الأهواء والبدع والضلال من هذه الأمة، لست منهم في شيء، براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يبرئ الله منهم، يبرئ الله رسوله منهم، لست منهم في شيء، لن تمني ولا منك، براءة، براءة، لن تمني ولا منك، براءة. من غشنا فليس منا، براءة. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني، براءة. فالله تعالى يبرئ رسوله من أهل الخلاف والفرقة، فالرسول هو أهل الجماعة والألفة والمحبة. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، وجعل الله تعالى الخلاف والفرقة من شيم المشركين، ونهى الموحدين عن التشبه بهم، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الضلال والفرقة والزيغ. فالخلاف والنزاع والفرقة والتحزب والتشرذم ينافي مقاصد الدين وأغراض الدين. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هو الذي يتولى أمرهم ويجزيهم على أفعالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ثم بيّن سبحانه وتعالى قانون الجزاء الذي يجزي به عباده يوم القيامة، فقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله من التضعيف، كما قال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وهذا فضل الله عز وجل على عباده، أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، إلى أضعاف كثيرة بعد 700 لا يعلمه إلا الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا عدل الله عز وجل مع عباده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. المحسنون والمسيئون جميعا لا يظلمون، وهم جميعا المحسنون والمسيئون لا يظلمون. فالله لا يظلم المسيء ولا يظلم المحسن. إذا لم يظلم المسيء من باب أولى أن لا يظلم المحسن. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الهضم أن يهضم حقه، أن يهضم حقه، والظلم أن يوضع عليه من وزر غيره. لا، من يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. وإلى هنا انتهى المقصود من السياق في السورة، وهو إقامة الحج على المشركين، وبيان أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وبيان أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، إلى آخر ما تضمنت الصورة مما سبق بيانه بالتفصيل. والقوم لا فائدة منهم، والقوم لا فائدة منهم. إذن عندما يصل الخصم إلى درجة العناد، عندما يصل المناظر إلى درجة العناد واللجاج والإصرار، ينبغي للمحق أن ينسحب بقى من المناظرة برفق وأدب وسلام. عشان كده يأتي مسك الختام، يأمر الله تعالى رسوله فيه أن يرخص حياته وهدفه وغايته، ويبين دينه، فيقول: قل يا نبينا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما، دينا صفة إلى صراط مستقيم، وقيما صفة له أخرى. بس الصراط مستقيم مجرور، فكيف كانت الصفة منصوبة؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، الجملة من الجار والمجرور والصفة التي معه، فالجار إلى والمجرور الصراط، والمستقيم صفة للصراط. الجملة من الجار والمجرور والنعت في موقع مفعول به، في موقع إيه؟ مفعول به، كما في أول الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما دينا قيما. يبقى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم في موقع نصب مفعول به، في موقع نصب مفعول به، فعشان كده جاءت الصفة منصوبة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، والشيء القيم هو الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل فيه، شيء قيم لا معوج ولا مايل ولا منحرف، دينا قيما. ما هو؟ ملة إبراهيم، بدل ملة إبراهيم، بدل من الدين الايه؟ من القيم، بدل من الصراط المستقيم، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين كما لم يكن من اليهود ولا النصارى، كما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومن أذكار الصباح وأدعيته: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهكذا يجب أن تتخذ هذا الشعار شعارا لك. قل إن صلاتي لله، نسكي إما أن تقول ذبحي يقصد بالنسك الذبح، وإما أن يقصد بالنسك المناسك الحج وما فيها من العبادات. قل إن صلاتي لله، نسكي لله، حياتي لله، موتي لله، نومي لله، يقظتي لله. هكذا يجب أن يكون المسلم. أسلمت وجهك لله، يبقى لابد أن يسلم كل شيء بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. حياتك كلها لازم تبقى لله. انظر ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لازم تجعل حياتك كلها لله عز وجل. العبادة اللي ربنا خلقنا من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تقتصر على الصلوات والصيام. العبادة هي هذه حقيقته، العبادة هذه حقيقته، أن تكون كلك لله، أن تكون كلك لله، حياتك كلها لله، مماتك لله، نومك لله، يقظتك لله. كما كان معاذ يقول: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، لا على الإطلاق، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة لا على الإطلاق. ولذلك في آية أخرى قال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. لأن الإسلام ليس دين محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام هو دين جميع الأنبياء كما بيناه مرارا وتكرارا. إن الدين عند الله الإسلام. أليس أول رسول بعثه الله إلى أرض إلى أهل أرض نوحا عليه السلام؟ وقد قال تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. وأمرت أن أكون أول المسلمين؟ لا، برضو نوح بيقول وأمرت أن أكون إيه؟ من المسلمين. لأن الإسلام دين آدم عليه السلام منتجي. وأمرت أن أكون أول مسلم هنا يعني من هذه الإيه؟ من هذه الأمة، مش أولية مطلق، مش أولية إيه؟ مطلقة، أولية مقيدة. وإن تحديث عهد بدراسة علوم القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل وعرفت أن فيه إيه؟ أولية مطلقة وأولية إيه؟ مقيدة. فهنا وأنا أول مسلم دي أولية إيه؟ مقيدة بالأمة. وأما من حيث الأمم اللي قبله وأنا من الإيه؟ المسلمين في الآية الثانية. وأنا أول مسلمين. قل أغير الله، أي قل لهؤلاء المشركين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قد كانوا من سفاهتهم وحماقتهم وجهلهم يدعونه عليه الصلاة والسلام إلى ما هم عليه من الشرك بالله. وقد تكرر نقاشهم في هذا في خلال السورة في مواطن. وهو يختم بها أيضا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، الذي تدعوني إلى عبادته مخلوق لله، مخلوق لله، فكيف أجعل مخلوق ربا؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. إيش علاقة الجملتين دوم بالجملة الأولى؟ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، إيه علاقة الجملتين اللي بعدها بها؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يعني خلوكم معانا، وإذا طلع عليكم أي خطأ أي عقوبة أي ضريبة أي جزاء إحنا إيه سددين برقبتنا. زي أقول لك يا عم خلاف رقبتي، تكلم واحد كده يقول لك ده حرام ومش عارف إيه، يقول يا عم إيه خلاص أنت خايف، خلاف رقبتي أنا على مسؤوليتي أنا. هكذا كان يفعل الكفار والمشركون مع رسول الله والمؤمنين. تعالوا معانا، انتوا عايزين احنا معاكم ليه؟ لا انتوا تعالوا معانا. قال اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال ما تخافوش، اذا كان في عذاب هنشيله احنا عنكم. فقال ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى، انما من عمل صالحا لنفسه ومن اساء فعليها، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أجيال، كل جيل يخلف إيه؟ يخلف جيل، كل أمة تخلف أمة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، درجات في الأرزاق، درجات في الأموال، درجات في الأولاد، درجات في الوظائف، درجات في الجاه والسلطان. الناس درجات، والحياة ما تمشي غير كده. يعني أنت عمرك تشوف يعني موظفين في دايرة وفي هيئة كلهم على درجة واحدة؟ لازم المدير درجة أولى، والناس اللي تحت بقى إيه لغاية ما تبدأ، لغاية ما تنتهي إليه. ما تنفعش الدنيا الناس كلها تبقى درجة واحدة، لازم الناس تبقى درجات. ليبلوكم فيما آتاكم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الحياة ما تمشيش غير كده. تصور الناس كلها ملوك، اما الحيبة فين الرعية؟ فين الشعب اللي الملك هيحكم فيه؟ يبقى لازم في راعي، في رعية، في امير، وفي مأمور، في كده وفي كده. ده هذا من حكمة الله عز وجل. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب لمن عصاه واصر وانه لغفور رحيم لمن تاب اليه واناب. وهذا ترغيب وترهيب، وهذه سنة الله عز وجل في كتابه دائما، كما في قول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لأن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه، إذا اعتدل الطير واستقام، وإذا مال أحدهما تعرض الطير للسقوط، وإذا كسر أحدهما أو هما معا سقط الطير. فنحن نطير إلى ربنا عز وجل في سفرنا برجائنا في رحمته وخوفنا من عذابه، نعمل بطاعة الله على نور من الله، نرجو رحمة الله، ونترك معصية الله على نور من الله، نخشى عقاب الله. وبهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من هذه السورة الكريمة، سورة الأنعام. ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وننتهز الفرصة وندعو ربنا ونسأله سبحانه متوسلين إليه بما تم وأنعم علينا من هذه التفسير لهذه السورة، لعل الله يستجيب لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا واجعل العاقبة خيرا ومكن لعبادك الصالحين. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك وأرحمنا بنا. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك وأرحمنا بنا. اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأرحمنا بنا يا أرحم الراحمين. أنج المستضعفين من المؤمنين واشدد وطأتك على الكافرين. اللهم أنج أهل سوريا، اللهم أنج أهل سوريا، اللهم أنج أهل سوريا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم عليك بذلك الرجل ونظامه وأعوانه، اللهم عليك به وبكل من عاونه وآزره. اللهم عجل بزواله يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.